باب الإدغام. أول مثلي الصغير غير مد أدغم ولكن سكت ما لي هسن والجنس منه الدال أوطاء أدغم في التاء مع الإطباق وهي فيهما وإذ بضا وكب ويلهث ولزم من قرب إدغام لنخلكم يتم والنون فيما لك لا تمنى أشمم ومدغما وأخفينا.